فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في خطبة الجمعة الماضية أن أكل الربا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. نعم. فهل أكل الربا أكبر من قتل النفس؟ نعم، الله توعد على الربا ما لم يتوعد على غيره من أنواع الوعيد، فهو كبيرة عظيمة. نعم.